رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحديث لا زال في باب الخل، وهنا يقول ولا يصح شرط، يقول الخلع بلفظ الطلاق، والخلع بلفظ صريح الطلاق أو كنايته وقصده طلاق باين، طلاق باين لأنه صار على عوض، طلاق على عوض. وإن وقع الخلع بلفظ الخلع أو الفسخ أو الفداء بأن قال خلعت أو فسخت أو فاديت ولم ينوه طلاقا كان فسخا لا ينقص عدد الطلاق، يعني أنه إن وقع بلفظ الطلاق فهو طلاق باين، لأنه إيش؟ لأن هذا يعني طلاق على عوض، والطلاق على عوض هذا يكون، هذا طلاق على العوض هذا يكون إيش؟ طلاق باين بينونة صغرى. وتقدم لنا إن الصحيح أن الخلع أنه إذا وقع بأي لفظ يكون فهو خلع وليس بطلاق، هذا الراجح. ثم قال ولا يقع بمعتدة من خل طلاق ولو واجهها به الزوج، يعني أن الإنسان أن المطلق الزوج إذا خلع امرأته، إذا خلعه ثم بعد الخلع طلقها ما يقع عليها طلاق ولو كانت في العدة، لأن الطلاق ما هو رجعي، حتى لو قالها أنت طالق ما طلق، لو قال بالثلاث بأكثر ما طلقت ولا صارت بالثلاث. ليش؟ لأن ما دام أنه بينونة صغرى ما يلحقها طلاق. ولهذا قال ولا يقع بمعتدة من خلع، لا يقع إيش؟ الفاعل طلاق ولو واجهها به الزوج، يعني إنه لو واجه لو قال لها أنت طالق ما طلقت تبقى، فهو يعني يصح أنه مثلا يعقد عليها جديد. ولا يصح شرط الرجعة فيه، أي في الخلع، ولا شرط الخيار، يعني لو مثلا بعد ما أنه خلعها قال أبرتجعها ما صح رجعته. ليش ما صح؟ قال ما هو طلق هذا رجعي، الطلق الرجعي هو الذي بها الرجوع، إذا طلقها واحدة طلقها اثنتين على غير عوض صحة الرجعة، أما إذا طلقها على عوض أو خلعها ما عاد فيه رجعة، صارت هذه بينونة ما يمكن يرجعها إلا بعقد جديد. وكذلك لا يصح فيها الخيار، لو قال أنا خالعتك لكن ترى عندنا مدة شهر خيار، يمكن نلغي الخل والفسق، ما صح يعني ما صح الشر. والخلع وقع، الخلع وقع سواء شرط الرجعة سواء شرط الخيار يقع، هذا ما يضر الخلع، لكن الشرط اللي بطل الشرط هو الباطل. قال وإن خالعها بغير عوض لم يصح، لأنه لا يملك فسخ النكاح لغير مقتض يبيحه، يعني لو خالعها ولكن ما قدمت عوضه، ما قدمت له شيء، ما صح الخلع، له بطلاق والفسخ. هذا لو قال إنسان أنا فسخت زوجتي ولا ينوي بذلك الطلاق، ما انفسخت زوجته لا تنفسخ باقية، نعم لم يصح الخلع ويكون لغوا، يكون لغو كلام يعني ماله الثمرة ولا لحي لخلوه عن العوض. لكن قال ويقع الطلاق المسؤول على ذلك رجعيا إن كان بلفظ الطلاق أو نيته، يقع الطلاق الرجعي. ليش صار رجعي؟ لأن ما في عوض، ما طلقها على عوض حتى يكون إيش أقول كذا. يقول وما صح مهرا صح الخلع به، يعني أي شيء يصح أنه يكون مهر كدراهم قليلة أو تعليم قرآن أو نحو ذلك، هذا يصح يكون عوضا عن الخلع جائز. وما صح مهرا من عين مالية أو منفعة مباحة صح الخلع به، لعموم قوله تعالى فلا جناح عليهما فيما افتدت به، ما حددوا بقليل ولا كثير، ولا حددوا بنوع من الأعوار، ما قال بدراهم أو شيء أبدا. أي نعم. ويكره خلعها بأكثر مما أعطاها، يعني يصح بأكثر مما أعطاها بس يكره، يعني هو مهر عليها 10,000، قال لا أنا ما خلعت إلا لأعطيتين 20,000، ما أخلعت إلا ب20,000، يصح الخلع لكن مكروه، مكروه أنه يأخذ منها أكثر مما أعطاه. أين؟ ولهذا لأن الله يقول فلا جناح عليهما فيما ابتدت به، ولا حددوا بقليل ولا بكثير. نعم. ويصح الخلع بالمجهول، وإن خالعت بنفقة عدتها صح، ولو قلنا النفقة للحمل لأنها بالتحقيق في حكم المالكة لها مدة الحمل. المرأة إذا كانت حامل ثم طلقها زوجها لها النفقة، ما هي لها للحمل، النفقة للحمل. إذن لو أنها خالعته قالت له أنا أبا خالعك على أني أسقط عنك النفقة، نفقة الحمل أنا مسقطته عنك، صح هذا ولو كان النفقة ليست لها وإنما هي للحمل، لأنها في الحقيقة لها، هي المستفيدة وهي المنتفعة بالنفقة. قال وإن خالعت بنفقة عدتها صح، ولو قلنا النفقة للحمل، لأن في خلاف بين أهل العلم هل النفقة لها أو النفقة للحمل، يعني حتى على القول هذا، حتى على القول بأن النفقة للحمل يصح. ويصح الخلع بالمجهول، يعني قال أنا خالعت على 10 من الإبل أو 5 من البقر أو 20 كيس من الرز، يعني ما بينه ولا نوعه ولا كذا، يصح، لأن ما هو الغرض العوض، الغرض فسخ النكاح. قال كالوصية، يعني كما أن الوصية تصح بالمجهول، لو قال مثلا أنا وصيت 20 نخلة من نخل من بستان أو 20 شجرة من كرمي أو نحو ذلك، أو 20 شاة من غنمي أو 10 من إبلي، تصح الوصية ويؤخذ بالوسط، لأنه إسقاط لحقه. فإن خالعته على حمل شجرتها أو حمل أمتها أو ما في يدها أو بيتها من دراهم أو متاع أو على عبد مطلق، صح الخلع به وله ما يحصل، وله ما يحصل وما في بيتها أو يدها، يعني له، وله مع عدم الحمل فيما إذا خالعها على نوع حمل شجرتها، أو مع متاع فيما إذا خلع على ما في بيتها من المتاع، أو مع عدم العبد، أو خلع على ما في بيتها من عبد، أقل المسمى، أقل شيء يقع عليها المسمى فهذا فله. قال وإذا قال لزوجته متى أعطيتني 1,000 أو إذا أعطيتني 1,000 أو إن أعطيتني 1,000 فأنت طالق طلقت بائنا بعطيته 1,000، وإن تراخى الإعطاء لوجود المعلق عليه، يعني هذا مع هذا التعليق، إذا قال إذا أعطيتني 1,000 ريال فأنت طالق، إذا أعطيتني بيتك فأنت طالق، إذا كذا فأنت طالق، صح هذا تعليق والتعليق جائز. وإن تراخى الإعطاء، لو تأخرت، لو ما أعطته إلا بعد 10 أيام، بعد شهر، متى ما أعطته حصل التعليق وحصل الوصف طلقات. أو انخلعي وإن قالت اخلعني على 1,000 أو اخلعني 1,000 أو اخلعني ولك 1,000 ففعل بانت واستحقها، يعني بانت، يعني أصبحت بينون بائنة مطلقة واستحقه إيش؟ استحق 1,000. وإن قال طلقني 1,000 فطلقها 3 استحق، لأنه أعطاها، يطلب طلقة واحدة، لا هو أعطاها 3 استحقت هذا. أين وعكسه بعكسه. فلو قالت فلقد طلقني ثلاثا بألف طلقة أقل منها لم يتحقق شيء. إذا قالت طلقني ثلاث تطليقات وأعطيك 10,000 راح وطلقها طلقة واحد طلقها طلقة ما يستحق لأنه طلبت ثلاث ولا أعطاها إلا واحد. وذاك عكس إذا قالت طلقني واحد قال لا ثلاث صح التعليق صح الألف وطلقات وطلقت بها. وليس للأب خلع زوجة ابنه الصغير والمجنون ولا طلاقها لحديث إنما الطلاق لمن أخذ بالساق رواه ابن ماجه والدارقطني. يعني معناه أن إذا كان الابن الأب عنده ولد صغير ابن صغير أو عنده مجنون أو كذا ما يصح أنه يطلق عنه ما يصح أنه يخلع عنه لأن الطلاق بيد الزوج ما هو بيد الأب. ما يطلق عنه ما يقول هذا صغير لا أنا أتصرف عنه ما تتصرف عنه في مثل هذه الأشياء الطلاق ما يجوز. ولا تقل لحديث إنما الطلاق لمن أخذ بالساق اللي أخذ بالساق هو الزوج. ولا للأب خلع ابنته بشيء من مالها. البنت عندها مال وقال أبا خلصها من هذا الزوج وأخذ من مالها وخالع الزوج لا ما يجوز. خالعها من مالك إذا شفت أن ابنتك عليها ضرر وإن بقاها عند هذا الزوج ما هو صالح سلم من مالك وخالعها. أما مالها هي لا تتعرض ما دام أنها الصغير. ولا للأب خلع ابنته أو الكبير بشيء من مالها لأنه لا حظ لها في ذلك وهو بذل للمال في غير مقابلة عوض مالي كالتبرع فهو كالتبرع. وإن بذل العوض من ماله صح كالأجنبي. ويحرم خلع الحيلة ولا يصح ولا يصح. وش ما هو خلع الحيلة؟ أحد يعرف خلع الحيلة؟ وش لون يعني؟ يعني مثلا إنسان قال لزوجته إذا جاء مثلا شهر الحج فهي طالق مثلا بالثلاث طالق بالثلاث إيش يسوي؟ يقول أنا ما أخلي شهر الحج يجي وهي حرمتلي أبخالعها حتى إذا جاء شهر الحج واللي هم معلق عليها الطلاق ومؤقت عليها الطلاق وإذا ما هي زوجتي ما يقع عليها طلاق ما يقع. هذا اسم الخلع حيل خلع حيل يتحي. يعني يقول إذا جاء شهر رمضان إذا جاء شهر الحج إذا كذا فهي طالق بالثلاث والأقبل الشهر أقبل الشهر تبي تطلق بالثلاث. قال لا نسوي حيل أخلي إذا جاء الشهر إذا ما هي مرتلي ما يقع عليها طلاق يروح يعمل معها خلع يخالع يقول تعالي خالع يلا أعطيني 1000 ريال حتى إذا جاء شهر رمضان أو جاء شهر الحج اللي معلق عليها الخلع إذا أنت ما أنت ما أنت حرمة اللي ما يقع عليه. هذا يقولون ما يصح هذا خلع حيلة ما هو خلع حقيقي ليس خلع حقيقي. يقول ولا يصح ويحرم خلع الحيلة ولا يصح يعني حتى ما يقع ولا يقع. ولا يسقط الخلع غيره من الحقوق فلو خالعته على شيء لم يسقط ما لها من حقوق زوجية وغيرها لسكوتها عنها. نعم يعني يقول إذا خالع الإنسان حرمته ما هو معناه عاد كل حقوقها سقطت لا. إن كان لها دين إن كان لها نفقة متأخرة إن كان لها مهر إن كان لها أي حاجة هو باقي باقي حق حقوقها باقي. الخلع هذا ما يسقط حقه ما يسقط لها شيء كل شيء باقي. النكاح وخلع وفسخ على ذا لكن أما حقوقها الأخرى فهي باقية. ولهذا قال ولا يسقط الخلع غيره من الحقوق فلو خلعته على شيء لم يسقط ما لها من حقوق زوجية يعني من مهر متأخر أو نفقة ما تسلمتها أو دين خارجي لا أبدا وغيرها بسكوتها بسكوت عنها. يعني يقول ساكت ما قالت شيء ولو سكتت حقوقها باقي لو سكتت فحقوقها باقية وكذا لو خلعته ببعض ما عليه لم يسقط الباقي كسائر الحقوق. قالت أنت مثلا عندك لي 20,000 ريال، عندك أنا خلعتك على 10,000 ريال، أسقطت عنك 10 مقابل أنك تخلع نكاح، ما عدا الخلع هذا يسقط العشرة الأخرى؟ لا، العشرة الأخرى باقية في ذمة الزوج. المهم أن الخلع ما يسقط حقوق الزوجية باقية تأخذ إذا كان هناك حقوق، إن كان ما في حقوق. أين فلو خلعت على شيء لم يسقط بالها من حقوق الزوجية وغيرها بسكوت عنها. وكذا لو خلعته ببعضه، وإن علق طلاقها بصفة كدخول الدار ثم أبانها ثم فوجدت الصفة حال بينونتها ثم نكحها، أي عقد عليها بعد وجود الصفة فوجدت الصفة بعده أي بعد النكاح، طلقات. إنسان قال الحرمة إن دخلت دار فلان فأنت طالق، أو إن كلمت فلان فأنت طالق، أو إن ذهبت إلى كذا فأنت طالق. طيب قال أنا إيش بسوي؟ يبي يعمل حيلة. قال أنا بطلقها وخلي تروح تدخل الدار أو تروح تكلم فلان حتى إن اليمين تنحل، ثم أعقد عليها بعد ذلك. يقول ما يصح، يقول لو طلقها بعد ذلك له طلاق حقيقي، له من دون حيلة طلق. قال لها إن كلمت فلان فأنت طالق، طلقت من دون أن تكلم فلان، كلمت فلان وهي ليست زوجة له، ما في شيء، لكن جاوز عقد عليها مرة ثانية وكلمت فلان تطلق. كيف تطلق؟ قال نعم. قال إن كلمت فلان وهي ما كانت زوجة له، ما كان قال ولا حتى، لكن هو حالف عليها واليمين باقي، اليمين باقي. معناه إن لما إن رجعت إلى عصمة نكاحه ثم كلمت فلان وهو حالف عليها هذا، وجدت الصفة وهي زوجة له فتطلق. يعني ما أن الطلاق والنكاح الجديد أنه عفى وذهب الصفة الأولى، لا، باقي، واضح. يقول وإن علق طلاقها بصفة، شوف علقها التعليق الطلاق، إن فعلت كذا فحصل كذا، هذا التعليق، هذا معنى التعليق، إن صار كذا فصار كذا، هذا تعليق الشيء. علق الطلاق بشيء يوجد، يا دخول الدار، يا تكليم فلان، يا أي حاجة من الحاجات. وإن علق طلاقها بصفة كدخول الدار ثم أبانها، طلقها على عوض، طلقها وخرجت من العدة، يعني بانت منه، ما عصر الزوجة له ولا تصح الرجع فيها، فأبانها ثم أبانها، فوجدت الصفة حال بينونتها، وجدت الصفة ما هي زوجة ولا بالعدة ولا هي في عدته بعد ما بانت منه، ثم نكحها، عقد عليها مرة ثانية، ثم نكحها أي عقد عليها بعد وجود الصفة، فوجدت الصفة بعد النكاح طلقات. ولا والنكاح وسطاني، هذا ما له حق. وكذا لو حلف بالطلاق ثم بانت عادة الزوجية ووجد المحلوف عليه فتطلق لوجود الصفة، ولا تنحل بفعلها حال الكينونة البينونة، ولو كانت الأداة لا تقضي التكرير، لأن فيها أداة تقضي التكرير، كلمة تكلمت فلان فأنت طالق، كلمة دخلت الدار فأنت كلمة، هذه كلمة كلمة هذه أداة تكرير، لكن هذا ما حصل تكرير، قال مرة واحدة، قال إن فعلت ما ولا مرة. أين يقول ولو كان ما في أداة تكرير، أين لا تنحل، أين ولو كانت الأداة لا تقضي التكرار، لأنها لا تنحل إلا على وجه يحنث به، لأن اليمين حل وعقد، والعقد يفتقر إلى الملك، فكذا الحل. والحنث لا يحصل بفعل الصفة حال البينونة، فلا تنحل اليمين بكعتك مثل لو علق عتكم، وإلا توجد الصفة بعد النكاح والملك، فلا طلاق ولا عتق بالصفة حال البينونة وزوال الملك، لأنهما إذان محلا للوقوع. إلى الأسئلة. جزا الله شيخنا خير الجزاء ونفع بعلمه الإسلام والمسلمين. فضيلة الشيخ، يقول السائل: كيف نجمع بين الحديث الذي ورد فيه بأن من قال لا إله إلا الله في يومه لم يصبه شيء، وبين ما أصاب النبي صلى الله عليه وسلم من السحر؟ من إيش؟ السحر. سحري. الأشياء لا تتم إلا بوجود أسبابه وانتفى موانعه. إذا وجدت الأسباب وانتفت الموانع حصل الشيء. مثلا من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه دخل الجنة، فهذا سبب قوي في دخول الجنة. ولكن تجي أمور تعارض هالسبب هذا، إما تكون أقوى منه إما تكون كذا، فلا يحصل كمال المطلوب، ما يحصل المطلوب ولا يحصل كمال. الدعاء سبب للإجابة، لكن فيه عوارض تمنع قبول الدعاء، يما أكل حرام، يما غفلة، يما يعني أشياء ثانية. إما أن الله سبحانه وتعالى يدخل العبد ما يقبل دعاه بهذا حتى يعوضه عن الشيء آخر. فمثلا النبي صلى الله عليه وسلم يعني حصل له السحر، حصل يعني سحر عليه الصلاة والسلام، مع أنه كان يعني يستعيذ ويذاوى وتعوذه وكذا، يعني أمر مفروض منه عليه الصلاة والسلام. ولكن إذا كان يعني القدر يعني الذي قدره الله وأراده المصلحة ترجح وتعلو على يعني على قبول مثلا الورد وقبول الاستعاذة وقبول كذا، يعني ما نفعت هذه أو قصر أمرها فلا فيه منافاة. فضيلة الشيخ، يقول السائل: هل يجوز استنشاق البخور علما بأن بعض أجزاء البخور له نفوذ قوي فيصل إلى الدماغ؟ الأفضل أن الإنسان ما يقرب يعني على الحاجات، يعني من باب الأفضلية، ما هو إنه مفطرة، لكن الأشياء التي يعني إيش التي تدخل إلى المشام وتدخل يعني إلى فتحات الجسم ينبغي إلى الصائم أنه يجتنبها. النبي صلى الله عليه وسلم قال: وبالغ في الاستنشاق ما لم والمضمضة ما لم تكن صائم، حتى لا يتحدر أجزاء ولو قليل من الماء إلى هذا. وكذلك يعني الإنسان يجتنب، مع أن هذه الأمور ما تفطر، لكن من باب الاحتياط أن الإنسان يجتنبها. فضيلة الشيخ، يقول السائل: رجل مقعد لا يتحرك عفانا الله وإياكم، فكيف يتوضأ؟ هل يقوم أحد بإمرار الوضوء على مواضع الوضوء من جسده؟ نعم، إذا كان الإنسان لا يستطيع بنفسه هو الحركة وذا يوضأ، يغسل وجهه ويمضمض وتغسل يديه ويمسح راسه ورجليه ويتم وضوءه. فضيلة الشيخ يقول: يؤخذ عنها الأنجاس، لكن ينبغي أنه إذا كان مثلا يكون محرم، إن كان امرأة يكون زوجها، وإن كان يعني رجل تكون امرأته، وإذا ما وجد للضرورة يجوز غيره عند الضرورة. أحسن الله إليكم. يقول السائل: رجل وهو راجع من سفر إلى بلده كان صائما في الطريق، فلما وصل إلى منزله جامع زوجته وقبل الجماع أفطر على ماء، مع العلم أن زوجته كانت مفطرة في السفر، فماذا عليه؟ إذا كان أنه جامع بعدما وصل وانتهت يعني رخص السفر، هذا والعياذ بالله آثم، وعليها كفار، عليها كفارة المغلظ. إن كان أنه جامع بالسفر فلا عليه شيء، فلا عليه شيء. وإن كان أنه جامع بعد أن وصل بلده هو حكم المقيم، ما يجب. ولو كان أول النهار أنه مفطر يجب عليها الامساك، من حين يصل الى بلده يجب عليه انه يمسك. فضيلة الشيخ، يقول السائل: المسع، السعي والمسعى الذي هو الصفا والمروة، هل هو داخل المسجد الحرام ام خارجه؟ وهل يجوز للحائض ان تلبث فيه؟ المسعى ليس من المسجد الحرام ولا من الحرم، ليس من المسجد. المسعى خارج، مشعر مستقل بنفسه. يعني لو مثلا لو فرضنا انه مثلا شيلت هالزوايد وبنيت، كان المسعى يبقى مشعى، ما له دخل بالمسعى. فالحائض يجوز انها تجلس فيه، يجوز انها تسعى وهي حائض. لو طافت طاهرة ثم اصابها الحيض بعد الطواف يجوز تكمل وهي حائض، لان السعي ما تشترط له الطهارة، ما فيه يعني نسك من المناسك تشترط له الطهارة الا الطواف، ولا السعي ورمي الجمار والوقوف بعرفة والمبيت بمزدلفة والمبيت بمنى وغير ذلك ما تشترط له الطهارة، يستحب الطهارة استحباب. أما وجوبة ما يشترط إلا في الطواف، فالطواف بالبيت صلاة. المهم إن المسعى ليس من المسجد الحرام، خارج. فلو جاءت امرأة مع الساحات وجلست فيه أو سعت ما عليها، لأن الساحات ما تعتبر إلى الآن من المسجد، ما دمنا ما حوطت بجدار فيه إلى الآن ما دخلت في حكم المسجد الحرام. فضيلة الشيخ، يقول السائل: أنا رجل مريض وقد ذهبت إلى الطبيب وأعطاني إبر وأستخدمها في نهار رمضان، فهل ذلك مفطر؟ الإبر التي للدواء ما هي مفطرة، الحقن حقت الدواء ليست مفطرة، وإنما المفطرة هي حقت التغذية التي تغذي وتكون عوضا عن الأكل والشرب، هذه ما بشك أنها مفطرة. فضيلة الشيخ، يقول السائل: هل تجوز الزكاة لابن الابن في حالة وفاة الابن أو في حالة حياته؟ ما يجوز، الأصول والفروع ما يجوز الإنسان يعطيهم من زكاة، لا أولادك ولا أولاد أبنائك ولا أولاد بناتك ولا جدانك وجداتك، ما يجوز يعطون من الزكاة أبدا. إنما الزكاة للحواشي، أخوان، أعمام، أخوال، أولادهم. أما الفروع والأصول ما يجوز يعطون من الزكاة أبدا. فضيلة الشيخ، يقول السائل: رجل أحرم قبل وصوله عرفات وبالتحديد من عين زبيدة، فماذا عليه الآن؟ إن كان أنه جاي من الطائف فقد تجاوز الميقات، كان جاي من الطائف ولا أحرم إلا لما وصل إلى نعمان، فهذا متجاوز الميقات، عليه جزاء. وإن كان هو من أهل نعمان، من أهل عين زبيدة، من اللي عند عين زبيدة، فلا على الشيء، يحرم من مكان، يحرم من بيته اللي هو فيه. وإن كان من أهل مكة، إن كان هو أهل مكة وطلع النعمان يحرم من نعمان، إذا كان من أهل مكة، لأن نعمان خارج حدود الحرم، خارج حدود الحرم من الحل، وادي نعمان اللي بعين زويدة هذا خارج حدود الحرم. يقول السائل: فضيلة الشيخ، هل يشترط لقيام ليلة القدر وتحريها قيام الليل كله، قيام الليل كله حتى الفجر من غير نوم أم ماذا؟ ليلة القدر يعني الله سبحانه وتعالى ما في شرفها، إن أنزلناه يعني القرآن في ليلة القدر، وما أدراك ما ليلة القدر، ليلة القدر خير من ألف شهر. وقال جل وعلا: حاميم الكتاب، إنا أنزلناه في ليلة مباركة، إنا كنا فيها يفرق كل أمر حكيم، أمرا من عندنا إنا كنا فليلة القدر ليلة عظيمة، سميت ليلة القدر إما لعظم قدرها وشرفها، وإما لأن الله يقدر فيها الأشياء، وربما أن كل حاصل الله يقدر فيها الأشياء، تنزل الأمور من اللوحة المحفوظ، وعمل هذا عمل السنة ينزل ليلة القدر، يقدره الله من الموتى ومن الأحياء ومن الآجال والأرزاق والأحداث الكبير والصغير، تنزل من اللوحة المحفوظ لتقدير هذا العام، هي تقدر فيها الأمور، أو إنه من شرفها وقدرها وعظمها، يحتمل كل هذا. فيه ليلة عظيمة هي ما مخصصة لهذه الأمة، قالوا إن استقصرت أعمارهم، أمة محمد استقصرت أعمارهم عن إنهم يعني يصير لهم أعمال كبيرة وكثيرة يلحقون فيها الأمم السابقة، فالله جل وعلا جعل لهم هالليلة حتى تزيد بأعمالهم وتزيد بأيام طاعاتهم. في ليلة عن ألف شهر، عن ألف شهر. المهم إن يعني إحياءها فضيل، إحياءها بالطاعة وإحياءها بالصلاة.